بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حديثنا في الحلقات الماضية كان يدور حول مسألة من أمهات المسائل العقائدية أو العقدية، وهي مسألة عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وقد مضت 6 بحوث حول هذه المسألة، أما بحثنا في هذه الليلة فهو يدور بإذن الله تعالى حول الإجابة على هذا السؤال: كيف نوفق بين مبدأ عصمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وبين الآيات الكريمات التي تدل على صدور بعض الذنوب من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال نشير إلى مقدمة مهمة تتعلق بكيفية قراءتنا للقرآن الكريم. كيف نقرأ القرآن؟ ومرادنا بالقراءة التلقي والتعامل. هنالك خطأ فاحش وقعت فيه الأمة منذ القديم وإلى هذا اليوم في كيفية قراءتها للقرآن الكريم، وهذا الخطأ هو القراءة المباشرة للقرآن. القراءة المباشرة ولدت على مر التاريخ ولا زالت تولد الكثير من الانحرافات الفكرية والانحرافات العملية. هذه القضية لا تختص بالقرآن الكريم، وإنما تشمل جميع العلوم. القراءة المباشرة لأي علم خطأ فاحش. لنمثل بمثال واضح: القراءة المباشرة لكتب الطب هذا خطأ. أنتوا الآن أخذوا الكتاب الطبي وطالعوه، سوف تفاجئون بوجود تناقضات هائلة في الكتب الطبية في مكان يقول الإسبرين علاج ناجع، وفي مكان آخر يقول لكم الإسبرين حذار منه، هذا دواء قاتل. أنتوا عندما تطالعون تقولون هذا شلون كتاب متناقض، تأخذون بالكتاب وترمونه جانبا. ولكن عندما يأتي هنالك شخص خبير في الطب يقول لا ماكو هنالك تناقض، هذا يتكلم حول داء معين وذلك يتكلم عن داء آخر. تقولون عجيب، كيف غفلت عن هذه القضية؟ يقول هذا دليله، هذا الدليل ما في تناقض. كيف غفلت عن هذه القضية؟ طبيعي ماكو هنالك وجه للتعجب. طبعا واحد يغفل عن القضية عندما يتخذ منهج القراءة المباشرة للكتب الطبية. المنهج لا يكفي، نحتاج إلى جانب المنهج، إلى من يعلمنا ذلك المنهج، المنهج والمعلم. إذا ما كنا نحتاج إلى معلم لكان يجب علينا أن نغلق جميع المستشفيات في العالم وجميع عيادات الأطباء، نأخذ كتاب طبي نطبع منه 100 مليون نسخة، نضع في كل بيت نسخة من هذا الكتاب الطبي، اقروا الكتاب واعملوا به. نتمكن؟ لا نتمكن. أظن سابقا مثلت لكم بهذا المثال. أنتوا تريدون أن تقوموا بعملية قلب مفتوح لشخص مبتلى بانسداد الشرايين، تطالعون الكتاب الطبي وتطالعونه بدقة، ثم تذهبون إلى غرفة العمليات وتأخذون المبضع وتشقون صدر المريض. ما هي النتيجة؟ النتيجة الحتمية أن هذا المريض المسكين سوف يقضي نحبه بين أيديكم. أكو عاقل عنده جرأة على أن يقوم بعملية قلب مفتوح طبق الكتاب الطبي؟ أي عاقل لا يقوم بهذا العمل. لازم 20 عام 30 عام تذهب وتدرس وتتلمذ وتتواضع للأستاذ، على قول المطول إلا بطول خدمة هذين العلمين حتى تكون طبيبا. هذه الحقيقة تنطبق أيضا على القرآن الكريم. القرآن الكريم بذاته حذرنا من القراءة المباشرة له. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا تتعجبون، حذرنا من القراءة المباشرة للقرآن الكريم. أين؟ القرآن الكريم يقول كما يقوله بعض المفسرين، الله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الله كان كنا الصبح نقوم نشوف في بيت كل واحد منا أكو قرآن، ما الحاجة إلى النبي الأعظم؟ النبي مبين للقرآن، القرآن يحتاج إلى مبين. أكو آيات واضحة في القرآن ولكن القرآن كله مو واضح، بعض آياته واضحة. لتبين للناس ما نزل إليه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حذرنا من القراءة المباشرة، يعني بدون واسطة، للقرآن الكريم. أين حذرنا؟ على مرأى 100,000 شخص من المسلمين أو أكثر، 120,000 واحد في حجة الوداع راجعوا خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين. الألفاظ مختلفة، العبارات مختلفة، الحديث متواتر مروي في كتب السنة والشيعة، وحتى في صحيح مسلم هذا الحديث موجود. طبعا الألفاظ مختلفة. إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن دققوا في هذه الكلمة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. شنو معنى هذا الكلام؟ القرآن وأهل البيت. القرآن كتاب هداية أو كتاب ضلال؟ بلي، القرآن كتاب هداية بشرطه، وشرطه المعلم مضافا إلى بقية الشروط. القرآن يقول، لاحظوا سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى كلامي في أن القرآن كتاب هداية بشرطه، بشروطه. الكتاب الطبي كتاب شفاء بشرطه وشروطه، وإلا بدون مراعاة هذه الشروط فهو كتاب هلاك. القرآن الكريم يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، فأما الذين آمنوا فيقولون إنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم القرآن الكريم يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن يضل لأن الشرط لم يتوفر. كتاب ابن سينا يهلك، ليش؟ لأن الشرط لم يتوفر. وما يضل به إلا الفاسقين. القرآن الكريم في سورة آل عمران يقول: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لازم ترجع إلى الراسخين في العلم. قراءة القرآن كقراءة كل علم تحتاج إلى وسيلة. هذه القراءة المباشرة، القراءة بلا وسيط، الوسيط الذي عينه الله، الوسيط الذي عينه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كم ولدت على مر التاريخ من المشكلات الفكرية والعملية. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو الإيمان، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه نفس رسول الله بنص آية المباهلة، ولكن جماعة رفضوا القراءة مع وسيط، أرادوا أن يقرأوا القرآن بشكل مباشر. تدرون إلى وين انتهوا؟ انتهوا إلى تكفير علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقولون هذا كافر، وعدهم دليل من القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الإمام كان يقول لهم على ما أتذكر: أنا القرآن الناطق، تعالوا أفسر لكم. ولكن القراءة المباشرة انتهت إلى هذه النتيجة. طبعا كثير منهم كانوا ذوي قلوب مريضة، ولكن كان هنالك بعضهم خطأ فكري، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. الآن هذه الحركات التكفيرية المنحرفة الموجودة في العالم الإسلامي والتي تعطي أسوأ انطباع للعالم كله عن الإسلام، أين يكمن الخطأ؟ إحدى مكامن الخطأ القراءة المباشرة للقرآن. بالقراءة المباشرة يأتي يقرأ الآية الكريمة بدون أن يرجع إلى من أمر الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه، بدون أن يرجع إلى المبين، يقول كل الحكام كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن كل هؤلاء الحكام كفر. ضموا هذه الآية إلى آية أخرى، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، إذن قاتلوا جميع الحكام. 99% من المسلمين كافرين. ليش؟ لأن الله تعالى يقول، شوفوا القراءة المباشرة إلى أين تنتهي، الله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. 99% من المسلمين في منطقهم يعبدون الشيطان، إطاعة الشيطان. الذي يطيع الشيطان كافر. هاي الصغرى. الكبرى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وتنتهي القضية إلى هذا التناحر الدموي الموجود في العالم الإسلامي. يأتي الرأسمالي ويستدل بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول فلكم رؤوس أموالكم، إذن القرآن الكريم رأسمالي. يأتي الشيوعي والاشتراكي ويتمسك بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول والأرض وضعها للأنام، إذا الأرض للأنام فهذه هي الشيوعية وهذه هي الاشتراكية، فالقرآن اشتراكي أو شيوعي أو رأسمالي. يحتاج إلى معلم، يحتاج إلى مفسر. النبي في خطبة الغدير صلى الله عليه وآله قال علي هو الذي يبين لكم القرآن من بعدي، هذا مبين القرآن. إذا ما رجعت إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كيف تفهم القرآن؟ يأتي التيار القومي ويستدل بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول وإنه لذكر لك ولقومك، إذن القرآن قومي. الذي يعتقد ضد القومي يقول لا القرآن مو قومي. ليش؟ لأن القرآن يقول إن هو إلا ذكر للعالمين، إذن مو قومي. فالقرآن قومي أو مو قومي، واحد يقول قومي واحد يقول مو قومي. عولمي. الله جسم لو مو جسم، هذا مذهب التجسيم. القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، إذن القرآن جسم. من جانب ثاني القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء، إذن مو جسم. فالقرآن ماذا يقول؟ مو معلوم. معلوم طبعا شنو يقول. كتاب الطب أيضا مو معلوم شنو يقول. كتاب الكفاية إذا واحد لم يقرأ الأصول عند أستاذ لا يفهم منه شيئا، يجده مليء بالتناقضات. ولكن عندما تدرس عند أستاذ تفهم ماذا يقول الكفاية، هذا واضح في كل علم. الله يرى أو لا يرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذن الله يرى. في جانب آخر الله سبحانه وتعالى يقول لن تراني، فشون النتيجة؟ تراني أو لا تراني؟ يعني واحد بهذه القراءة ينتهي إلى تخبط عجيب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله، تخبط فكري وتخبط عملي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. وفي الواقع هذا مو تمسك بالقرآن، لأن نفس القرآن شنو قال؟ قال لتبين للناس ما نزل إليه. هنالك رواية، هذه الرواية مذكورة في بحار الأنوار، أنا أقرأ هذه الرواية لأنه أكو هنالك تعليق عليها، مجلد 50 صفحة 311. يقول في هذه الرواية إن إسحاق الكندي كان فيلسوف العراق في زمانه، أخذ في تأليف تناقض القرآن، كتاب تناقضات القرآن، القرآن قومي وعالمي، شيوعي ورأسمالي، تناقض، وشغل نفسه بذلك وتفرد به في منزله، قعد في بيته خلى كل أشغاله على جانب كما يبدو، وتفرغ لهذه القضية. طبعا هذه قضية خطيرة، لأنه القرآن يشكل القاعدة التي تبنى عليها الأمة الإسلامية. إذا القرآن أصبح محلا للريب والشك، فماذا يبقى لهذه الأمة؟ كل كيان هذه الأمة يتزلزل. وإن بعض تلامذته دخل يوما على الإمام العسكري صلوات الله عليه، الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت صلوات الله عليه، فقال له أبو محمد يعني الإمام العسكري: أما فيكم رجل رشيد يردع أستاذكم الكندي عما أخذ فيه من تشاغله بالقرآن؟ ماكو واحد يمنع، ماكو واحد يوقفه عند حده. فقال التلميذ: نحن من تلامذته، كيف يجوز منا الاعتراض عليه في هذا أو في غيره؟ من تمكن؟ التلميذ لا يتمكن أن يقف أمام أستاذه. فقال أبو محمد عليه السلام الإمام العسكري: أتؤدي إليه ما ألقيه إليك؟ أنا أقول لك كلام، تؤدي هذا الكلام إلى الكندي؟ قال: نعم. قال: فصر إليه وتلطف في مؤانسته، فإذا وقعت الأنسة في ذلك فقل: قد حضرتني مسألة أسألك عنها، فإنه يستدعي ذلك منك. يقول: قل هذه المسألة، ما هي مسألته؟ فقل له: إن أتاك هذا المتكلم بهذا القرآن، هل يجوز أن يكون مراده بما تكلم به منه غير المعاني التي قد ظننتها أنك ذهبت إليها؟ أنت دا تقرأ كتاب، هذا الكتاب له ظاهر الذي جعل هذا القرآن، تكلم بهذا القرآن، يقول: أنا ما أريد هذا المعنى، أنا أريد معنى آخر، فإنه سيقول إنه من الجائز، لأنه رجل يفهم إذا سمع، فإذا أوجب ذلك فقل له: فما يدريك لعله قد أراد غير الذي ذهبت أنت إليه فتكون واضعا لغير معاني. فصار الرجل إلى الكندي وتلطف إلى أن ألقى عليه هذه المسألة، فقال: أعد علي، أعد السؤال. في الهامش يقول: فقال: أقسمت عليك إلا أخبرتني من أين لك، منين جبت هذا الكلام؟ قال: إنه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك. فقال: كلا، ما مثلك من اهتدى إلى هذا ولا من بلغ هذه المنزلة، فعرفني من أين لك هذا، منين جبت هذا الكلام؟ فقال: أمرني به أبو محمد يعني الإمام العسكري صلوات الله عليه، فقال: الآن جئت به، وما كان ليخرج مثل هذا إلا من ذلك البيت. هذا المنطق لا يخرج إلا من بيت النبوة وبيت الإمام. ثم إنه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه. الآن ربما يخطر إشكال في ذهنكم، الكندي كان له أن يجيب إن ظواهر الكلام حجة، المتكلم يقول لكم أنا أردت غير هذا، تقولون لا أنا أحاكمك بظاهر كلامك. هذا السؤال في غير محل. ليش؟ لأنه ظواهر الكلام حجة طبعا في حالة أن لا ينص المتكلم بهذا الكلام إنني لا أريد هذا الظاهر. إذا واحد متكلم قال لكم أنا الكلام اللي أقوله الآن لا أريد به ظواهره، كلامي متشابه، كلامي مبهم، تتمكنون تحاكمه بظاهر كلامه؟ كلا، لأنه كلامه ما إلى ظاهر. يقول كلامي مبهم، الآن أتكلم لكم بكلام مبهم، تتمكنون تحاكمونه؟ لا. في علم المنطق قارين أنه أحيانا واحد يصوغ كلمة مبهمة، كيف تحاكمونه؟ قال من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال من بنته في بيته، يعني منه مبهم كلام. يقول أنا الآن أتكلم لكم بكلام مبهم. قال كم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال أربعة أربعة أربعة، يعني كم؟ مو معلوم. هو في مقام الإبهام، هو في مقام الإجمال. إحدى شرائط العمل بظهورات الكلام أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإبهام والإجمال. القرآن يقول أنا في مقام الإجمال، القرآن يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ويقول ارجعوا إلى الراسخين في العلم لا تعملون بهذا الظاهر. لا يبقى منطق بعد ذلك. الكندي إذا يريد أن يكتب كتابا يجب أن يأتي إلى من عينه الله ويقول ما هو المراد بهذا الكلام. إحنا في أبسط علم ما نتمكن أن نحكم على ظاهر كلماته، يجب أن نذهب إلى الأستاذ. فكيف بالقرآن الكريم الذي احتوى على هذه الحقائق؟ هناك رواية أخرى أيضا مذكورة في بحار الأنوار في المجلد العاشر، أشير إليها ولا أقرأها، في صفحة 121. يقول خطبنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فإن بين جوانحي علما جما. أحد الغربيين كان يقول إذا علي الآن يبعث ويأتي في مسجد الكوفة لم تلأ مسجد الكوفة بالقبعات. مراد علماء الغرب كانوا يأتون ليسألوا عليا صلوات الله عليه عن معضلاتهم العلمية. فقام إليه ابن الكوى، واحد من المنافقين، فسأل مجموعة من الأسئلة ثم قال يا أمير المؤمنين وجدت كتاب الله ينقض بعضه بعضا. قرآن متناقض، مرة يقول إلى ربها ناظرة، مرة يقول لن تراني، مرة يقول الرحمن على العرش استوى، مرة يقول ليس كمثله شيء. قال ثكلتك أمك يا ابن الكوى، كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. انت رحت إلى القرآن ما تتمكن تفهم القرآن، كما لا تتمكن أن تفهم أي علم من العلوم إلا بمعلم. فسل عما بدال أي شيء تريد أسأل. فأخذ ابن الكوى يسأل أسئلته، راجعوها في البحار. وفي ذهني أن هنالك رواية ثالثة أيضا، أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الآن بحثت عن الرواية فلم أجدها في هذه العجالة، قال هذا القرآن كل متناقض حول القيامة. فشرح له الإمام ماكو تناقض، قلنا لكم اقروا كتاب طبي تشوفون كل تناقض. الوالد رحمه الله كان يقول كان أكو طبيب ابتلي شخص بمرض، مرض خطير، فقال الطبيب أعطوا له الطعام الفلاني لمرضه، فقيل له إن هذا الطعام قاتل لمثل هذا المريض، هذا يقتل، هذا السم لهذا المرض. قال لا، هذا المرض 20 وكذا نوعا، 23 24 نوع، إذا 24 مثلا 23 نوع من أنواع هذا الطعام سم قاتل، والنوع 24 مثلا هذا الطعام هو علاجه. هذا الطبيب يحتاج، قال راجعوا كتاب ابن سينا شوفوا هذا المطلب موجود هنا. ونفس ابن الكوى هذا لأنه رفض أن يأخذ العلم من معادنه انتهت به نتيجته إلى أن يحارب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم النهروان. خرج على إمام زمانه أمير المؤمنين وقاتله وقتل في تلك المعركة. نحن ينبغي علينا، يعني الأمة ينبغي عليها أن تعيد النظر في كيفية قراءتها للقرآن الكريم. نحتاج إلى المنهج وهو القرآن، ونحتاج إلى المبين لذلك المنهج وهو رسول الله، وهو أمير المؤمنين، وهم أئمة أهل البيت. مو أنه واحد يأخذ القرآن ويرى القرآن ويفكر ماذا يقول القرآن، يأخذ القرآن إلى جانب أهل البيت. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذه ذكرناها كمقدمة لهذا المبحث، وهو أنه كيف نوفق بين الآيات التي تثبت العصمة لأهل البيت كآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والآيات التي ربما يظهر منها وقوع بعض الذنوب والأخطاء، إن شاء الله نتناولها في حديث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.